شفت بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي، وخدني هواك انت اللي كنت انا بتمنى. بعيني يا حبيبي معاك الدنيا دي، وخدني هواك انت اللي كنت انا بتمنى. اتمنى قلبي يكون وياك ولقيت حبيبي، حياتي معاك واكتر من اللي انا بتمنى. برتاح